المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أسدى التوجيهات الميدانية لمخيم مانيونغ دي لرابطة الناشئين الذي أعيد بناؤه حديثا. رافقه تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وكبار المسؤولين للحزب والجيش. تحت إشراف اللجنة الحزبية في مدينة بيونغيانغ وضعت اللجنة الحزبية في حي مانيونغ دي خطة إنجاز مشروع إعادة بناء المخيم بصورة رائعة بالقوة الذاتية وقامت بالأعمال بسعة صدور بحيث أعادت بصورة رائعة بناء المخيم المتلف من ثلاث طور التخيم الضخمة والمطعم والقاعة وحظائر الحيوانات والمسكن العام للمشتغلين ومكان التجديف والمسبح المكشوف والملعب المكشوف لكرة السلة والملعب وإلى آخره. قال المارشال كيم جونغ اون وهو يمسك بأيدي الإداريين واحدة واحدة إنه في غاية السرور بعد رؤية التقرير عن حالة إعادة بناء المخيم وإنهم تجشموا الأعماء لإنجاز المشروع الصعب والشاق لإعادة بنائه. وتفقد غرفة التربية بالآثار التاريخية الثورية وغرفة حفظ الأشياء التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المخيم. وقال إنه من خلال هذا المخيم يمكننا أن نعرف جيدا مدى محبة زعيمنا وقائدنا للأطفال وجهودهما لتربيتهم كتعايم البلاد المزودة بالمعارف الوافرة والأخلاق السامية والأجسام السليمة. وأضاف أن عمل إجارة بناء المخيمات لرابطة الناشئين وقاعة الناشئين وقصورهم في البلاد كلها وفقا لمطلب القرن الجديد هو عمل هام لنقل الغايات السامية للزعيمين العظيمين إلى حيز الواقع. هما اللذان شغلا بالهما من أجل الأطفال طول حياتهما وأكد على وجوب تمجيد معاثرهما الخالدة إلى الأبد بمراعاة هذا العمل بالتراث. وتفقد المرشال المحترم مختلف أماكن المخيم حيث اطلع بالتفصيل على حالة إعادة بنائه وحالة الاستعداد لإدارته. أرج على غرف النوم لطور التخيم المبنية على شكل البرج والواقية بمحاذاة نهر سونهوا وفي الجهة الجنوبية المشمسة انسجاما مع قمم الجبال المرتفعة والمنخفضة حيث قال إنها بنيت جيدا دون أي شائبة لضمان التسهيلات الحياتية للناشئين بما فيه الكفاية. وبعد تفقد الملهى الفلكلوري وغرفة مطالعة الكتب والقاعة وغيرها مدح البناة مرارا قائلا إن الأطفال سيرضون بها ويبدو له أنهم أعادوا بناءه بالعزيمة الأكيدة لتوفير الظروف الحياتية الراعية لهم. وبعد تفقد غرفة الأكل وغرفة الأكل في عيد ميلاد الأطفال وغرف الأكل المكشوفة من المطعم المبني في أناقة على البحيرة قال إنها بنيت بصورة مميزة لتتفق مع مشاعر الأطفال وليحس الأطفال بالشعور بأنهم يتناولون على ظهر سفينة وخاصة إن غرفة التدرب على التحوي بنيت جيدا ليطبخ الأطفال على الرز ويعدوا الأطعمة المختلفة بأيديهم. وبعد أن اطلع على حالة جودة المياه ولاحظ ارتفاع قاعدة الوثب في المسرح المكشوف علم أنه سيحرص على نصب المزلق المائي بما ينسجم مع المناظر الطبيعية وحينئذ لا يريد الأطفال الابتعاد عن المسرح. أعطى المارشال المحترم تعليمات معطاء متمثلة في أنه سيحرص على تكسية الطريق من طور التخيم حتى المطعم وملعب كرة السلة المكشوف بالسقف كي لا يشعر التلاميذ بأية مضايقات مهما أمطرت السماء وإرسال الحيوانات النادرة إلى حظائر الحيوانات وكذلك مختلف الأجهزة التي يحبها الأطفال إلى مكان التجديف لكي يمضوا الأوقات المسرورة والممتعة في أيام الحياة في المخيم. فيما يمشي في باحة المخيم، قال إنه في المخيم تكثر الأشجار ومنظره جميل، وفي أحسن أماكن بلادنا يوجد مهد الأطفال مثل مخيم رابطة الناشئين. ثم قال إنه تفقد مخيم مانجونغدي لرابطة الناشئين في ارتياح كبير، ثم عبر عن رضاه الكبير قائلا إنه بني القصر الراعي الآخر للأطفال حيث تبلورت محبة حزبنا السامية للأجيال الصاعدة المستقبل والمتمثلة في أجوب قطف حتى النجم في السماء من أجل الأجيال الصاعدة. علم المارشال المحترم أن هدفنا الهام في صنع الثورة تغلبا على المصاعب والمحن بشتى أنواعها هي بالذات من أجل أطفالنا، فعلينا أن نوفر لهم السعادة التي تحصد عليها الدنيا كلها، لترتفع أصوات الأغنية نحن الأكثر سعادة في الدنيا أعلى فأعلى إلى الأبد. ثم ابتسم ابتسامة عريضة قائلا إن أتعابه المتراكمة تتلاشى ويكون في منتهى السرور بينما يتجول في المخيم الذي تم إعادة بنائه راعيا. وقال إن المخيم أعيد بناؤه بصورة لا تشوبها الشائبة، ثم قطر تقديرا عاليا مآثر الإداريين والحزبيين والشغيلة الذين أظهروا بقوة مرة أخرى الروح والعادة الكفاحية الجديرة بمبدعي روح بيونغيانغ سرعة بيونغيانغ الجديدة في مشتوء إعادة بنائه، وتقدم إليهم بالشكر باسم رئيس حزب العمل الكوري. وقال أجوب تعريف ودعاية الخبرات المحصول عليها في أعمال اللجنة الحزبية في مدينة بيونغيانغ واللجنة الحزبية في حي مانجونغدي اللتين أظهرتا فعليا من خلال المشروع الحقيقة الخاصة بإمكانية خلق الأشياء من العدم إذا اشتدت حرارة الإخلاص للحزب. ثم قطر تقديرا عاليا مرارا وتكرارا هاتين اللجنتين الحزبيتين اللتين تحلان المسائل التي يهتم بها الحزب اهتماما بالغا. قال المارشال المحترم إن العمل من أجل الأطفال هو عمل هام يرمي إلى إحياء أصل الاشتراكية وإطلاق العنان لتفوقها، وأمر بأن لجان الحزب في كل المحافظات عليها أن تتعلم أسلوب العمل لدى اللجنة الحزبية في مدينة بيونغيانغ التي تقبل سياسات الحزب كأعمال لها بصورة حساسة وتخوض النضال العنيف لتنفيذ ذلك. ثم قال إنه ستكون البلاد كلها مشرقة عندما ترتسم على وجوه الأطفال ابتسامة باهرة، وتعى إلى إقامة حفلة تدشين مخيم مانجونغدي لرابطة الناشئين بصورة حافلة بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية، بما يجدر بإعادة بنائه على أروع الصورة حتى تتصاعد فيه أصوات الضحكات والأغاني السعيدة للأطفال أعلى فأعلى.